نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى، وعقد 53 وأشار بإصبعه السبابة، رواه مسلم. وفي رواية له: وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام. هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد، سواء كان التشهد الأول أو التشهد الأخير، وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، اليد اليسرى على الركبة اليسرى، يعني في أسفل الفخذ على الركبة، وجاء في بعض الروايات كالقابض عليها، كأنه قابض على الركبة بأصابعه يقبض يمسك. واليمنى على اليمنى، وضع يده اليمنى على فخذه وركبته اليمنى، وعقد 53، عقد بأصابع يده اليمنى 53. 53 ليس كالاصطلاح الذي نعرفه الآن، اصطلاح خاص عند العرب يعرفونه إن درس، يعني إذا عقد الخنصر وحدها بعدد، والخنصر والبنصر بعدد، والخنصر والبنصر والتي تليهما التي الوسطى لها عدد، وإذا رفع السبابة له عدد، وإذا نزلها له عدد، والإبهام رفعها أو خفضها لكل إشارة منها عدد معين. فيبين ابن عمر أن وضع النبي صلى الله عليه وسلم يديه بالإبهام والوسطى والسبابة عقد 53 باصطلاحهم السابق، اصطلاح العرب ليس كالأعداد والاصطلاح الذي عندنا الآن. يقول بعض العلماء رحمهم الله في صفة عقد 53 أن يقبض الخنصر، هذا الخنصر الصغرى يقبضها إلى الراحة، مع البنصر، البنصر هي التي تليها هكذا إلى الراحة، قبضا متساويا، يعني يجعل الأصبعين متساوية القبض، لأن إذا لم تتساوى يشير إلى عدد آخر، ويضم الوسطى إلى الراحة، الوسطى يضمها إلى الراحة، يعني يدنيها من الراحة ولا يلصقها مثل الخنصر والبنصر، هذه الوسطى يضمها إلى الراحة، ولا تكون مقبوضة مثل البنصر، يعني مختلفة عنها، مضمومة إلى الراحة وليست مقبوضة كقبض الخنصر والبنصر، ويجعل الإبهام مفتوحة على الوسطى، هكذا الإبهام هو الطرف الكبير، يجعلها مفتوحة على الوسطى، ليست ملتصقة بها، تحت السبابة، السبابة هي التي تلي الإبهام، يعني يجعل الإبهام تحت السبابة مضمومة إلى متجهة إلى الوسطى، يعني هكذا الإصبعين الأوليين ملصقتين بالراحة مضمومتين، الوسطى مثنية إلى الراحة وليست ملصقة مثل الخنصر والبنصر، والإبهام تحت السبابة، السبابة هي التي يشير بها وليست ملتصقة، هذه الثلاث، هذه تكون 53 ويشير بالسبابة، والحكمة والله أعلم بالإشارة بالسبابة أن السبابة متصلة بنياط القلب، يعني بعرق القلب، فهي إذا أشير بها ورفعها تحرك القلب، تحرك القلب لأنها متصلة به، فتستحضر القلب معها، فيكون الذكر بالقول والفعل والنية والقلب، تجتمع الثلاثة. الذكر أشهد أن لا إله إلا الله مثلا، أو اللهم صل على محمد، أو هكذا ما فيه التحيات، هذا قول. والفعل بالإبهام والوسطى يوجههما هذا التوجيه. والاعتقاد الذي هو القلب استحضاره عظمة الله جل وعلا الذي ذكر ويستحق الذكر واستنى سبحانه وتعالى. والحكمة والله أعلم في عقد هذه الأصابع حتى تكون مفاصل الإنسان وأنامله وأجزاؤه الصغيرة أو الكبيرة كلها لها حركة ولها عمل في الصلاة، ما تكون مجردة، وإنما يكون الإنسان يستحضر بها. إذا استحضر بوضع أصابعه هكذا استحضر، وإذا سجد وجعل بطون أصابع رجليه إلى القبلة، بطون أصابعه إلى الأرض وأطراف أصابع الرجلين إلى القبلة، وإذا جلس في التشهد الأول افترش رجله اليسرى، وإذا جلس في التشهد الأخير تورك أخرج رجله اليسرى من تحت ساقه اليمنى وجلس بمقعدته على الأرض. وهكذا يكون الإنسان في جميع حركاته وأنامله مستحضر. وإذا سجد وضع أصابع يديه مضمومتين إلى القبلة، لأنه إذا سجد وفرج الأصابع صار الأصبع الأوسط متجه إلى القبلة، والأصابع التي يمينه ويسار واحد متجه، اثنين متجه يمين واثنين متجه يسار، وهكذا. فإذا سجد ضمهما لتكون كل الأصابع الخمسة متجهة إلى القبلة. وإذا كان واقي قائما وضع يده اليمنى على كفه اليسرى ووضعهما على صدره أو تحت الصدر أو فوق السرة، روايات متعددة. المهم أنه يستحضر هذه الأفعال في صلاته حتى يكون قلبه حاضر، ما يكون مثل من لا يدري كم صلى، ماذا فعل، ماذا قال، وإنما يستحضر. والحكمة والله أعلم أن التقلب والتغير في الأفعال تورث عند الإنسان استحضار، مثل فعلنا عند الطواف. الحجر الأسود له التقبيل والاستلام وتقبيل المستلم به والإشارة، كل هذه للحجر الأسود. بعد الحجر الأسود الركنان الشاميان لا استلام ولا تقبيل ولا إشارة. الركن اليماني استلام، لا تقبيل ولا إشارة كما ورد. فأصناف الأفعال تجعل عند العبد استحضارا للعمل، ما يكون كله على وتيرة واحدة، يختلف. ولذا اختلف الجلوس في التشهد الأول عن الجلوس في التشهد الأخير. من يعرف إذا دخل أمام عند المصلين ورآهم عرف أنهم في التشهد الأول أو في التشهد الأخير من حال فقهائهم الذين في الصف مثلا. هذا إذا كان متورك فهو في التشهد الأخير، إذا كان مفترش فالتشهد الأول، وهكذا. فيستحب للمسلم إذا سمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطبقها ويجاهد نفسه أول الأمر عند تطبيقها، ثم بإذن الله يتعود على هذا ويسهل عليه، يتعود على هذا ويسهل عليه بإذن الله. لكن ما يسمعها ويتركها، وإن كان لا يأثم بتركها والحمد لله فالأمر به سعة، فهي سنة، إن فعلها أجر وإن تركها فلا إثم والحمد لله. السنة لا يعاقب تاركها، لكن الأفضل أن يحرص عليها حتى يتعودها ويحتسب ذلك عند الله جل وعلا. وقد يثيبه الله جل وعلا على السنة الخفيفة مع التقيد والاهتمام بها ما لا يحصل عليه غيره في فعل عظيم. يعني اهتمامه بالسنة وتطبيقها يضاعف له الثواب فيها بإذن الله. فهذه كيفية عقد 53، الخنصر والبنصر يضمهما إلى الراحة، وسطى يثنيها إلى الراحة ولا يلصقها، والإبهام يثنيها حدر وتحت السبابة ويشير بها السبابة يشير بها عند التشهد. وقال بعض العلماء عند ذكر لفظ الجلالة التحيات لله يشير، والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله يشير، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله يشير. وقال بعضهم الإشارة عند التشهد فقط عند شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول ابن عمر رضي الله عنهما إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد 53 وأشار بأصبعه السبابة، أشار بها يعني رفعها، السبابة هذه تسمى السبابة وتسمى السباحة لأنها المسبحة. رواه مسلم، وفي رواية قبض أصابعه كلها، ما في منافات لأنها تعتبر كلها مقبوضة، كلها مقبوضة وليس قبضا بعضها قبض كامل لكنها مقبوضة، فحتى عقد 53 تعتبر الأصابع مقبوضة يعني متجهة إلى القبض وليست ملصقة. وأشار بالتي تلي الإبهام، ما هي التي تلي الإبهام؟ هي السبابة أو السباحة يشير بها، بعضهم جاء في يشير بها أو يحركها، والثابت الإشارة بها، إشارة إلى الوحدانية وإلى علو الله جل وعلا يشير بها إلى العلو. فهذا يبين لنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند التشهد في وضع يديه، اليد اليمنى اليسرى يجعلها على الركبة اليسرى ويقبض بها حتى لا تتحرك ولا تذهب إلى اللحية أو الأزارير أو الأنف أو نحو ذلك من الحركات التي يتحرك بها أكثر المصلين، حركات كثيرة، يقبض بالركبة يمسكها حتى ما تتحرك يده، واليمنى كذلك يجعلها على مستوى أسفل الفخذ وأدنى الركبة ويعقد بها هذا العقد الذي تقدم. وهذه سنة إذا فعلها المسلم أجر، وإذا لم يفعلها فلا إثم والحمد لله. اقرأ. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد 53 وأشار بإصبعه السبابة. قال العلماء خصت السبابة بالإشارة لاتصالها بنياط القلب، اتصالها بنياط القلب يعني بعرق القلب، متصلة بعرق القلب حتى تستحضر القلب مع الفعل مع القول، فتحريكها سبب لحضوره. رواه مسلم، وفي رواية له وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام، ووضع اليدين على الركبتين مجمع على استحبابه. وقوله عقد 53 قال المصنف في التلخيص صورتها أن يجعل الإبهام مفتوحة تحت المسبحة، وقوله وقوله تحت المسبحة، المسبحة التي هي بين الإبهام والوسطى وتسمى السبابة وتسمى المسبحة. وقوله وقبض أصابعه كلها أي أصابع يده اليمنى قبضها على الراحة وأشار بالسبابة. وفي رواية وائل بن حجر حلق بين الإبهام والوسطى، أخرجه ابن ماجه. فهذه ثلاث هيئات جعل الإبهام تحت المسبحة مفتوحة. وسكت في هذا في هذه عن بقية الأصابع، هل تضم إلى الراحة أو تبقى منشورة على الركبة؟ الثانية ضم الأصابع كلها على الراحة والإشارة بالمسبحة. الثالثة التحليق بين الإبهام والوسطى ثم الإشارة بالسبابة. وورد كلها متقاربة، يقول بعض العلماء أنها لا منافاة بينها، ممكن تجمع هذه الصور في طريق سورة واحدة. وورد بلفظ الإشارة كما هنا وكما في حديث ابن الزبير أنه صلى الله عليه وسلم كان يشير بالسبابة ولا يحركها، أخرجه أحمد وابو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه. وعند ابن خزيمة والبيهقي من حديث وائل أنه صلى الله عليه وسلم رفع إصبعه التي هي السبابة. رفع أصبعه فرأيته يحركها يحركها يدعو بها. قال البيهقي: يحتمل أن يكون المراد بالتحريك الإشارة لا تكرير تحريكها حتى لا يعارض حديث ابن الزبير. وموضع الإشارة عند قوله لا إله ما أخذ قال التحريك يعني يحركها بكثرة، ويقول لعل المراد بالتحريك يحركها أنه ما تجعلها مستقرة وإنما يشير بها، يرفعها يشير بها ولا يكثر الحركة بها. وبعضهم استحب الحركة بها أخذا من هذه الرواية يحركها. نعم. وموضع الإشارة عند قوله لا إله ولا ينكر الله. والحمد لله لا على هذا ولا هذا، ما دام جاء روايات فلا ينكر على من فعل ذا أو فعل ذا، لأن فهم العلماء رحمهم الله للحديث يتفاوت، فيفهمه هذا على كذا فما ينكر عليه، يفهمه الآخر على كذا ما ينكر عليه. نعم. وموضع الإشارة عند قوله لا إله إلا الله لما رواه البيهقي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وينوي بالإشارة التوحيد والإخلاص فيه، فيكون جامعا في التوحيد بين الفعل والقول والاعتقاد، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم بالأمور الثلاثة: القول والفعل والاعتقاد، يعني القلب، حضور القلب. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإشارة بالإصبعين، وقال أحد أحد، يعني واحد أشار بالإصبعين معا فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحد أحد، يعني واحد، لأنك تشير إلى الوحدانية. لمن رآه يشير بإصبعيه، ثم الظاهر أنه مخير بين هذه الهيئات. ووجه الحكمة شغل كل عضو بعبادة. وورد في اليد اليسرى عند الدار قطني من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم ألقم كفه اليسرى ركبته، وفسر ألقمها يعني قبض بها. وفسر الإلقام بعطف الأصابع على الركبة، وذهب إلى هذا بعضهم عملا بهذه الرواية، قال وكأن الحكمة فيه منع اليد عن العبث لئلا تعبث هذه اليد اليسرى في الثوب أو في الأنف أو في اللحية أو نحو ذلك، ينبغي أن يكون مستحضر ساكن بجميع جوارحه، كما كان الصحابة رضي الله عنهم وسلف الأمة إذا وقف يصلي يكون كأنه عمود واقف ما يتحرك منه شيء، حتى إن الطير لا تأتي وتقف على رأسه تظن أنه شاخص واقف، أنه جدار من حركة من سكونهم وعدم حركتهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.